ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذن لمن الظالمين. تلك كانت مقالة نوح، رد، حكمة، بيان، نور، فصاحة، وضوح، صدق. ذاك كان رده على اتهاماتهم وسفاهاتهم. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا. فكر فكر، هل طلبت منك مالا؟ هل طلبت منك أجرا على ما أدعوك إليه فيثقل عليك؟ وإخراج المال صعب. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. تلك واحدة، طالما لا يطلب مالا ولا يطلب جاها ويطلب الأجر من الله على الإبلاغ، إذن فهو غير منتفع من منافع الدنيا بشيء، لا يريد سوى مرضاة الله والقيام بإبلاغ الرسالة. وما أنا بطارد الذين آمنوا، لأنهم طلبوا منه أن يطرد هؤلاء الفقراء من حوله، كما طلب كفار مكة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرد الفقراء من حوله، فنزل القرآن له: ولا تطردهم ولا تعد عيناك عنهم. إذن فنفس السلوك، سلوك الكفار في كل مكان وزمان، طلبوا منه طرد الفقراء، فقال لهم ردا عليهم: وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم. ملاقوا ربهم، إذن إما أنه يعلي من شأنهم إنهم ملاقوا ربهم، فهم على مقام ودرجة عالية تجهلونها ولكني أراكم قوما تجهلون قدرهم. إنهم ملاقوا ربهم فيتلقاهم بالقبول، فكيف أطردهم أنا ورب العرش يتلقاهم بالقبول؟ لكنكم تجهلون أقدار الناس، تنظرون إلى الظواهر، الملابس قديمة أو ملابس مقطعة تزدري أعينكم ذاك الشخص، تهتمون بالمظاهر لا تعرفون أقدار الناس، تجهلون أقدار الناس. إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. أو المعنى: وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم، أي هناك يوم يجتمع فيه الظالم والمظلوم ونلتقي جميعا أمام ملك عدل، فهم ملاقوا ربهم فيخاصموني إن طردتهم، فينصرهم ربنا ويؤاخذ ويعذب من طردهم. وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم؟ من يمنعني من انتقام الله وغضبه إن أنا طردت هؤلاء الذين آمنوا به؟ وطالما آمنوا به فهم عباده، وهو المسؤول عن حمايتهم ورعايتهم وكفايتهم، فمن طردهم خاصمه، فمن ينصرني من الله إن طردتهم؟ أفلا تذكرون؟ ألا تتأمل وتتفكر؟ الرسول يأتي برسالة لا يختص بها أحدا، وإنما يدعو الكافة إليها. إن آمن به الغني هل هو مسؤول عن ذلك؟ إن آمن به الفقير هل هو مسؤول عن ذلك؟ الرسل تغير المفاهيم وتغير العقائد الزائغة ولا تغير الهيئات والصور. آمن به الفقراء أو آمن به الأغنياء لا شأن له بذلك، وإنما الهادي للإيمان هو الله. أفلا تذكرون، من ينصرني من الله إن طردتهم، أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله، هم يقولون ما نرى لك علينا من فضل، ما نرى لكم علينا من فضل، وهل ادعيت الفضل؟ هل قلت أني أملك خزائن الله؟ هل قلت أني أملك خزائن النعمة أو خزائن الغنى أو خزائن المال أو خزائن العطاء؟ لا أقول لكم عندي خزائن الله حتى تقولوا لي ما نرى لك علينا من فضل، ولا أقول لكم أني ملك حتى تتهموني بأني بشر. من ينصرني من الله إن طردتهم، أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، لا أعلم الغيب، فأعلم ما نفوس ما في نفوس من آمن بي. هم يقولون بادي الرأي، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلون، بادي الرأي أي أن ظاهرهم إيمان وباطنهم كفر وعصيان. أنا لا أعلم الغيب، أنا أعامل الناس على الظواهر على حسب ما ظهر لي، هم اتبعوني وآمنوا بي ظاهرا فليس لي شأن ببواطنهم، ولا أعلم الغيب حتى أصدقكم في هذا أو أطردهم لأنهم آمنوا بي ظاهرا دون البواطن. لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، أنا بشر. هل هذه ثم؟ وكيف يكون الرسول من غير البشر؟ كيف تفهمون منه؟ كيف تتكلمون معه؟ كيف تتعلمون منه؟ لابد أن يكون بشرا مثلكم تطمئنون إليه تفهمون كلامه. ولا أقول لكم إني ملك فمتفضل عليكم بشيء ليس لي، ولا أزعم ما ليس لي بحق. ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. هؤلاء الفقراء الذين تزدري أعينكم، ازدراه أو ازدرى عليه عابه وزرى عليه حقره. والآية تلفت النظر إلى أن ازدراء الكفار لمن آمن بنوح كان لمجرد المظهر دون المخبر، المظهر دون المخبر، لم يتأملوا في حقيقة الأتباع أو أخلاقيات الأتباع أو معادن الأتباع، وإنما ظواهر. ما هي ظواهرهم؟ الثياب رثة، الثياب قديمة، هم فقراء المظهر والشكل. الدليل على هذا قوله تزدري أعينكم، إذن فالازدراء كان من النظر، من العين وليس من العقل، من العين. فإذا ازدريت بعينك معناها أنك حقرت ما تراه بعينك دون حقيقة الشيء. ولا أقول للذين تزدري أعينكم، أي أنكم هذا الازدراء هذا الاحتقار لم يحدث لأنهم مستحقون له، بل حدث لأنكم تنظرون بأعينكم فقط نظرة سطحية لظواهر الأشياء. القيمة بالغنى في نظركم، الشرف بالسيادة، لكن الفقر والغنى ليس هما الأساس، بل قد يكون الغني سفيها ذليلا حقيرا محتقرا، وقد يكون الفقير شريفا عزيزا عفيفا ذا مكانة عند الله. ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم. هم يتهمونهم بأنهم بادي الرأي، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلون بادي الرأي. إن كان إيمانهم ظاهرا وقد أبطلوا الكفر، الله أعلم بما في أنفسهم هو يحاسبهم ولست أنا المحاسب، أنا لا أعلم الغيب ولا يمكن أن أطردهم، من ينصرني إن طردتهم؟ ولا أعلم ما في نفوسهم، الله يعلم ذلك وهو المحاسب، ولي أنا الظواهر، لي الظواهر فقط، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذن لمن الظالمين إن فعلت شيئا أو ادعيت شيئا من الأشياء السابقة. لا أقول إني ملك فإن قلت إني إذن من الظالمين، لا أقول إني أعلم الغيب فإن قلت فإني من الظالمين، لا أطرد الذين آمنوا فإن طردتهم فإني من الظالمين، لا أقول لهم لن يؤتيهم الله خيرا فإن فعلت فإني إذن من الظالمين. إذن فكلمة إني إذن لمن الظالمين تعود على كل ما ذكر في السابق. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذن لمن الظالمين. تلك كانت مقالة نوح ردا على اتهاماتهم. ترى هل أعملوا عقولهم في هذا الكلام؟ هل فكروا فيه؟ ترى ماذا كان ردهم؟ قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ألزمهم الحجة، البخان واضح، الكلام نور، الكلام نور. نحن لم نعاصر هذه الفترة، لكن الكلام حين نسمع كل عاقل بغض النظر عن دينه عن معلوماته لو سمع الكلام كلام منطق وكلام عقل، كلام لا يرد. مع ذلك قالوا قد جادلتنا، الجدال إن كان لإظهار الحق فهو محمود، وإن كان لإظهار الباطل فهو مذموم. والجدل والجدال من جدل الحبل، فتل الحبل، لف الحبل وفتل الحبل وتضفير الحبل بشدة، ذاك هو الجدل. وكأن الجدل والجدال معناه أنك تفتل رأي خصمك وتحاول تفند رأيك وتلف بالرأي رأيك ورأي الخصم هكذا، هذا أصل الكلمة. قالوا يعني قد جادلتنا، تكلمت كثيرا وأظهرت حججا كثيرة وناقشتنا متنوعا في جدالك مكثرا من، أي أتيت بكل حجة متنوع، جدل متنوع، وظهرت بذلك أو بذلتنا في ذلك، جادلتنا فأكثرت جدلا. هذه المناقشة وهذا الكلام وهذا الجدل لا فائدة منه ولا طائل من ورائه، مهما قلت ومهما أثبت ومهما ادعيت نحن على ما نحن عليه، فأتنا بالعذاب الذي توعدنا به وتهدننا به، أرنا أين إلهك وأين العذاب الذي تدعيه. جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. هذا هو الرد، رد الكفار، يذكرنا برد كفار مكة. وكأن الله يقول لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم حين قال لك قومك اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، حين استعجلك قومك بالعذاب، حين قالوا لك أين ما تعدنا إن كنت من الصادقين، لم يكونوا بدعا في ذلك، بل قال قوم نوح لنوح كذلك فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، فاصبر كما صبر نوح، فاصبر كما صبر نوح. فهم يقولون مثل ما قال نوح، مثل ما قال قوم نوح، يقولون مثل ما قال قوم نوح، فاصبر واتخذ من الرسل أسوة وعبرة. فقد أنهى قوم نوح المناقشة، أنهوا المجادلة وطلبوا العذاب بأنفسهم، هم الطالبون له، فأتنا بما تعدنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ومع هذا الرد والجفاء والسفاهة والجهالة، لا زال نوح يطمع ويأمل في شيء من التعقل، فها هو يرد عليهم قائلا كما حكى عنه القرآن، قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. هذا هو الرد، منتهى الحكمة، منتهى السمو، منتهى الرقي، منتهى الوضوح، منتهى الحق. إنما يأتيكم به الله، لست أنا القادر، هم يقولون له فأتنا، فأتنا بما تعدنا، كأن الواعد والمتواعد نوح، وكأن القادر على الإتيان بالعذاب نوح. إذا فهم يستهزئون به، طالما اتهموه أصلا بأنه لا فضل له وما نراك إلا بشرا، إذا فليس له القدرة على ذلك، ليس له القدرة. هم يقولون ما نراك إلا بشرا مثلنا، فطالما كان بشرا مثلكم كيف يأتيكم بعذاب؟ هل يقدر؟ فلما يقولون فأتينا بما تعدنا؟ إذن فالمتوعد نوح وليس الإله كما يزعم نوح. انظر وتأمل في الكلام، لم يقولوا بما يعدنا إلهك بل بما تعدنا، لأنهم يكذبون نوح أصلا في أنه رسول، ويكذبون أصلا بوجود إله. فأتنا كيف يأتيكم وأنتم تقولون له ما نراك إلا بشرا، أين له الفضل وأين له القوة؟ إذا فحين قالوها، قالوها استهزاء وليس صدقا من قلوبهم، فهم متوقعون نزول العذاب أو متحدين لهذا، أما هم مستهزئون به. ها هو رغم استهزائهم يبين يأتيكم به الله هو القادر على ذلك، ومتى يأتيكم به وهل يأتيكم به أم لا؟ إن شاء، إنما يأتيكم به الله إن شاء. إن تعلقت المشيئة بالإتيان بالعذاب أتاكم، إن لم يشأ لم يأتكم، يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. فننتهوا، لأن القادر على الإتيان بالعذاب وقت ما يشاء قادر على الإحاطة بكم، فلستم بمفلتين، ولم ينجو منكم أحد. لا تعجزونه أي لا يمكن أن تصيروا الله عاجزا عن معاقبتكم وملاحقتكم، فهو الخالق لكم محيط بكم وما أنتم بمعجزين. وإن حدث وأراد بكم شيئا، وأراد أن يهلككم أو أراد أن يضلكم، مهما نصحت لن يغري النصح، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. الإغواء الإهلاك، الإغواء الإضلال، فسوف يلقون غيا، هلاك هلاك. قال فبما أغويتني، فالإغواء يعني الإضلال، والإغواء يعني الإهلاك. إن كان الله يريد أن يغويكم، إن كان الله يريد أن يهلككم، إن كان الله يريد أن يغويكم، إن كان الله يريد أن يضلكم، فالله تبارك وتعالى هو المضل وهو الهادي. ومن يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. تقدير الكلام في الآية، إن كان الله يريد أن يغويكم فلن ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم. إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. هو ربكم المالك لكم، هو ربكم الخالق لكم من عدم، هو ربكم هو الذي أنشأكم من تراب ثم رباكم وأوصلكم إلى كمالكم بحسب استعدادكم. هو المربي. أين كنتم وكيف كنتم ثم كيف أصبحتم؟ الذي أوصلكم لكل هذا هو ربكم، هو الله، ولن يترككم وإليه ترجعون. فأنتم ملك له، أنتم من خلقه، إن شاء عذبكم، إن شاء أمهلكم، إن شاء فعل فيكم ما يريد أن يفعل. لا ينفعكم نصح ناصح، ولم يجيركم منه مجير، ولن ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم. إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. والآية تفيد أن الهداية بيد الله والإضلال بيد الله، ومن شاء الله هداه ومن شاء الله أضله وأعماه. وبعد هذا الحوار يأتي تعليق: أم يقولون افتراه؟ قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. هذه الآية إما أنها من تمام قصة نوح، أي قال قوم نوح وزعموا أن نوح افترى واختلق الرسالة والنبوة، فإن قالوا ذلك فالرد عليهم، هو مسؤول عن خطئه وهم مسؤولون عن أخطائهم، لا يحمل أحدهم خطأ الآخر. أم يكون الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم معترض قصة نوح لم تكتمل بعد، هناك كلام بعد ذلك: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. هذه الآية في وسط السياق كأنها تذكر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ها هي القصة، ها هو الحوار، ها هو الموضوع. أم يقولون افتراه؟ كفار مكة يزعمون أنك اختلقت القرآن. فإن كان فمن أدراك بقصة نوح؟ من أعلمك بهذا الحوار الدقيق باللفظ؟ حوار، هل كنت معهم؟ هل سمعت هذا؟ هل قرأته في مكان؟ هل يقولون الآن أنك افتريت القرآن؟ ها هي قصة نوح. أم يقولون افترى القرآن؟ قل ردا عليك: إن افتريته اختلقته فعلي إجرامي. الإجرام أجرم وجرم واجترم، اكتسب عملا يأثم به، اكتسب عمل يأثم بسيئة، فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. علي إثمي وذنبي وخطئي وما فعلت، وعليكم أعمالكم. والمعنى فعلي إجرامي أي عاقبة إجرامي، حذف، هناك كلام محذوف أنت تفهم ثقة بفهم الشام. الآية فيها لفتة لا نستطيع أن ندعها. لأول وهلة، كيف يقول نبي من الأنبياء، سواء كان ثم قال لنوح أو للنبي صلى الله عليه وسلم، فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون؟ كيف يتساوى الحق والباطل حتى في اللفظ لأول وهلة؟ لكن المتأمل يرى أنه لا تساوي هناك. وانتبه: أم يقولون افتراه، أم بمعنى بل، أيقولون افتراه اختلق. قل إن افتريته، إن حرف الشك، إن افتريته، إذن الافتراء هنا في حقه على سبيل الفرض، على سبيل الفرض فقط، فرضا جدلا. إن افتريته فعلي إجرام، وذاك على سبيل الفرض. أما هم فلم يأتي حرف الشك، بل أتى الكلام تأثيرا وأنا بريء مما تجرمون. إذا فقد أجرموا فعلا، هم أجرموا، أما هو على سبيل الفرض إن أجرم فهو مسؤول عن إجرام. إن حرف الشك ميز بين الكلام. قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. أيها الأخ المسلم، قصة نوح عبرة وعظة ولم تكتمل فصولها بعد. قصة من أغرب قصص القرآن، بل ومن أمتع ما ترى من لغة ونظر وبيان. وسوف ترون في تعبيرات الآيات عن الأحداث ما لا يخطر ببال أعظم الناس فصاحة وبيان، كقوله وقيل يا أرض ابلعي ماءك، فصاحة ونظم وبيان يستحيل أن يأتي به بشر، يستحيل أن يأتي به بشر. قصص عبرة، عظة، بيان، مواعظ، نور، نور. القرآن نور، ونحن في شهر النور، في شهر القرآن. جئنا إلى بيت الله طائعين مختارين. نعم جئنا بفضله وجئنا طالبين فضله. ها هو بيت، بيت ربنا، نحن في بيته ونحن ضيوف عليه ونحن زواره. ترى لو رفعنا إليه أيديا، لو رفعنا الأيدي إليه أيردنا خائبين؟ هل يمكن أن نخرج من بيته ونحن خاوين؟ لا والله، هو أكرم الأكرمين. فقد طال الزمن بنوح 1000 سنة إلا 50 عاما، يؤذى ويكذب ويشتم ويضرب ويحاصر ويقاطع ويستهزأ به، إلى أن جاء يوم لجأ نوح إلى ربه داعيا: يا رب، إن كان في هؤلاء القوم خير فأعني على الصبر، وإن لم يكن فاقض ما أنت قاض. وهنا جاء القضاء وأوحي إلى نوح بأن أمر الله قد نفذ، ولم يبق في أصلاب الرجال ولا أرحام النساء مؤمن. تصف الآيات من سورة هود هذا الموقف، وتصف مشهد من مشاهد انتقام الله عز وجل، مشهد من مشاهد نصر الله لعباده، مشهد من مشاهد الطبيعة كما يسمونها كيف سخرت وكيف أطاعت. يقول الله تبارك وتعالى: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، إذن فقد انتهى الأمر، ولا إيمان بعد ذلك، ومن آمن فقد آمن. ولن يؤمن كافر أو كافرة، بل ولن يلد كافر إلا كافر إن حدث. من هنا دعا نوح ربه: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فما من نبي دعا على قومه أبدا أبدا إلا إن أمر بذلك، كما حدث لنوح. فحين دعا نوح دعا بأمر من الله وبوحي من الله وبعلم من الله بأن الأرض انتهى فيها التناسل لمؤمنين بعد ذلك. لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. الابتئاس الحزن فيه استكانة، والتعبير بكلمة فلا تبتئس تدل على ما كان يشعر به نوح. ضعيف، لا جيش معه، لا عشيرة تحميه، أقرب الناس إليه امرأته تشير إليه وتتهمه بجنون، ابنه يظهر الإيمان ويبطن الكفر، الكل ضده. حزين، حزين، حزن في استكانة، ذاك هو الابتئاس. من هنا يقول الله له فلا تبتئس بما كانوا يفعلون من تكذيب واستهزاء وإيذاء، فقد جاء أمر الله وجاء النص. واسمع الفلك، الفلك السفينة، الفلك مفرد، الفلك جمع، الفلك مذكر، الفلك مؤنث، إن أفرد ذكر وإن جمع أنث. كلمة الفلك تعني السفينة بغض النظر عن حجمها أو شكلها. ربنا يأمر نوح بصنع سفينة، أول سفينة تصنع في التاريخ، فكيف يصنعها نوح؟ لا بد من وحي، لا بد من إعانة. من هنا يقول الله له واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. بأعيننا، ربنا تبارك وتعالى منزه عن الحواس، مقدس، منزه عن التشبيه والتمثيل. تمر مثل هذه الآيات كما جاءت كما قلنا من قبل، وإن كان استشعار المعنى واصنع الفلك بأعيننا بحفظنا إياك، حفظ من يراك، بأعيننا أي بحفظنا إياك حفظ من يراك، تمثيل وتشبيه لغاية الاهتمام والحفظ والعناية والرعاية. بأعيننا يمكن أن يكون المعنى أي بملائكتنا، واصنع الفلك بأعيننا أي بحفظ أعيننا بملائكتنا التي جعلناها عيونا لنا تحفظ بأمرنا. وتعلمون أن من ضمن التعبيرات أن الجيش أو قائد الجيش إذا أرسل جاسوسا يقال أرسله عينا، أرسل عينا أي يرى له ويحكي له بأعيننا بملائكتنا التي هي عيون لنا تحفظك بأمرنا. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، تعليمنا إياك. كيف نزل جبريل؟ محتمل. ألهم؟ محتمل. صارت يده لا تخطئ وبدأ وطفق يصنع السفين. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، لا تراجعني فيهم. إذن فقد كان من المحتمل أن يتجه نوح إلى الله حينما علم أن الله قضى بإهلاك قومه أن يؤجل، أن يمهل، أن يرفع العذاب، مما يدل على منتهى شفقة نوح ورحمته بقومه رغم ما أوذي به ورغم ما عذب ورغم ما حدث له. ها هو ربنا ينهاه عن مراجعته في إهلاك قومه أو في الدعاء لهم. ولا تخاطبني أي لا تكلمني في شأن الكفار بالتعجيل او بالامهال او بالرحمة، انهم مغرقون، صدر الامر ونفذ القضاء، حكم عليهم بذلك. ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون.